من مواقف العزة داخل السجن. أراد الكمندور رينسي السكرتير العام للحكومة الإيطالية في أمسية 14 سبتمبر أن يقحم الشارف الغرياني في موقف حرج مع عمر المختار وهو في السجن، وأبلغ الشارف الغرياني بأن المختار طلب مقابلتك والحكومة الإيطالية لا ترى مانعا من تلبية طلبه. وذهب الشارف الغرياني إلى السجن لمقابلة الشيخ الجليل، وعندما التقيا خيم السكوت الرهيب ولم يتكلم المختار. فقال الشارف الغرياني هذا المثل الشعبي مخاطبا به السيد عمر: الحاصلة سقيمة والصقر ما يتخبل. وما كاد المختار يسمع المثل المذكور حتى رفع رأسه ونظر بحدة إلى الشارف الغرياني وقال له: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وسكت هنيها ثم أردف قائلا: رب هب لي من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إنني لم أكن في حاجة إلى وعظ أو تلقين، إنني أؤمن بالقضاء والقدر وأعرف فضائل الصبر والتسليم لإرادة الله. إنني متعب من الجلوس هنا، فقل لي ماذا تريد. وهنا أيقن الشارف الغرياني بأنه غرر به فزاد تأثره وقال للمختار: ما وددت أن أراك هكذا، ولقد أرغمت نفسي للمجيء بناء على طلبك. فقال الشيخ الجليل والجبل الشامخ: أنا لم أطلبك ولن أطلب أحدا ولا حاجة لي عند أحد. ووقف دون أن ينتظر جوابا من الشارف الغرياني، وعاد الأخير إلى منزله وهو مهموم حزين، وقد صرح بأنه شعر في ذلك اليوم بشيء ثقيل في نفسه ما شعر به طيلة حياته. ولما سئل الشارف الغرياني عن نوع الثياب التي كان يرتديها عمر المختار، أهي ثياب السجن أم ثيابه التي وقع بها في الأسر، كان جوابه هو البيتان الآتيان مستشهدا بهما: عليه ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. عمر المختار أمام جرسياني السفاح. أراد المولى عز وجل لحكمة يريدها أن يقف البطل الأشم والطود الشامخ الذي حير إيطاليا الكافر النصرانية الكاثوليكية وأشاع الرعب في قلوب جيوشها أمام الرجل التافه الحقير المدعو جرسياني. هذا حقير النفسية وضيع الأخلاق من أولئك الذين يرتفعون في كل عهد ويأكلون على كل مائدة، وكان من قادة الجيش الإيطالي. فلما جاء موسوليني ذلك الطبل الأجوف وادعى الزعامة على إيطاليا وحشر نفسه حشرا في صفوف الزعامات العالمية، كان جرسياني أول من صفق وقرع الطبول للزعامة الجديدة وصار فاشستيا أكثر من الفاشستيين أنفسهم. أمام هذا الرجل الحقير الذليل وقف البطل الأشم والطود العنيف شيخنا عمر المختار رحمه الله. وتستطيع أن تفكر في هذا الموقف وتطيل التفكير، فإن النفوس الحقيرة الوضيعة لا تعرف الشرف ولا الرجولة ولا الكرامة ولا الأخلاق إذا خاصمت، فما يكاد عدوها يقع في يدها حتى تفعل به الأفاعيل وتصب عليه أصنافا وألوانا من العذاب. يدفعها إلى ذلك شدة إحساسها بحقدها وعظمة عدوها وشدة شعورها بنقصها وكمال أسيرها. من أجل ذلك دفعت الشماتة هذا الرجل أن يقطع رحلته إلى باريس وأن يعود فورا إلى بنغازي وأن يدعو المحكمة الطائرة إلى الانعقاد، ودفعت غريزة الشماتة جرسياني أن يستدعي البطل في صبيحة اليوم نفسه وقبل المحاكمة بقليل. يقول جرسياني في مذكراته: وعندما حضر أمام مدخل مكتبي تهيأ لي أنني أرى فيه شخصية آلاف المرابطين الذين التقيت بهم أثناء قيامي بالحروب الصحراوية، يداه مكبلتان بالسلاسل رغم الكسور والجروح التي أصيب بها أثناء المعركة، وجهه مضغوطا لأنه كان مغطيا رأسه ويجر نفسه بصعوبة نظرا لتعبه أثناء السفر بالبحر. وبالإجمال يخيل لي أن الذي يقف أمامي رجل ليس كالرجال، منظره وهيبته رغم أنه يشعر بمرارة الأسر. ها هو واقف أمام مكتبي، نسأله ويجيب بصوت هادئ وواضح. وكان ترجماني المخلص النقيب كابتن خليفة خالد الغرياني الذي أحضرته معي خصيصا من طرابلس، ووجهت له أول سؤال: لماذا حاربت بشدة متواصلة الحكومة الفاشستية؟ يرد عمر: لأن ديني يأمرني بذلك. هل كنت تأمل في يوم من الأيام أن تطردنا بإمكانياتك الضئيلة وعددك القليل؟ لا، هذا كان مستحيلا. إذن ما الذي كان في اعتقادك الوصول إليه؟ لا شيء إلا طردكم من بلادي لأنكم مغتصبون. أما الحرب فهو فرض علينا، وما النصر إلا من عند الله. لكن كتابك يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بمعنى لا تجلبوا الضرر لأنفسكم ولا لغيركم من الناس. القرآن يقول هذا. نعم، يقول هذا. إذن لماذا تحارب؟ كما قلت، من أجل وطني ومن أجل ديني. قال جارسياني: فما كان مني إلا أن قلت له: أنت تحارب من أجل السنوسية، تلك المنظمة التي كانت السبب في تدمير الشعب والبلاد على السواء، وفي الوقت نفسه كانت المنظمة تستغل أموال الناس بدون حق. هذا هو الحافز الذي جعلك تحاربنا، لا الدين والوطن كما قلت. عمر المختار نظر إلي نظرة حادة كالوحش المفترس وقال: لست على حق فيما تقول، ولك أن تظن ما ظننت، ولكن الحقيقة الساطعة التي لا غبار عليها أنني أحاربكم من أجل ديني ووطني لا كما قلت. إذن لماذا قطعت المهادنة السارية وأمرت بالهجوم على قصر بن قدين؟ يجيب عمر: لأنه منذ شهر أرسلت إلى المارشال بادوليو ولم يجبني عنها، وبقيت بدون رد حتى الآن. يقول الجنرال: لا، أنت أردت قطع المهادنة لحاجة في نفسك، وهك الدليل. وقرأت له البيان الذي نشره فوق الجرائد المصرية بتوقيعه، ولم يرد في بادئ الأمر، وحن المختار رأسه مفكرا ثم قال: نعم، نشرت البيان في مصر بتوقيعي، ولكن ليس هذا هو الدليل، وإنما هو عدم تجاوبكم معنا في تنفيذ شروط الهدنة. ولم يزد شيئا، بل حنى رأسه إعياء. يسأله: هل أمرت بقتل الطيارين أوبر وبياتي؟ نعم، كل الأخطاء والتهم في الواقع هي مسؤولية الرئيس، والحرب هي الحرب. الجنرال: قلت له هذا صحيح، لو كان حربا حقيقية لا قتل وسلب مثل حروبك. عمر المختار: هذا رأيي، فيه إعادة نظر، وأنت الذي تقول هذا الكلام، ولا زلت أكرر لك: الحرب هي الحرب. الجنرال: بموقفك في موقعة قصر بن قدين ضيعت كل أمل وكل حق في الحصول على رحمة وعفو الحكومة الإيطالية. يرد عمر المختار: مكتوب. هذه كلمة لتفسير معنى القضاء والقدر في العقيدة الإسلامية. وعلى كل، عندما وقع جوادي وألقي القبض علي، كانت معي 6 طلقات، وكان في استطاعتي أن أدافع عن نفسي وأقتل كل من يقترب مني، حتى الذي قبض علي، وهو أحد الجنود من فرقة الصواري المتطوعين معكم، وكان في إمكاني كذلك أن أقتل نفسي. الجنرال: ولماذا لم تفعل ذلك؟ عمر المختار: لأنه كان مقدرا أن يكون. الجنرال: ولكن قد تحقق فيما بعد إلقاء القبض عليه، كانت بندقيته فوق ظهره، وبسقوطه على الأرض لم يستطع أن ينزعها، وبالتالي لم يتمكن من استعمالها بسرعة، كذلك من أثر الجروح والكسر الذي بيده اليمنى، وهذا في الحقيقة جدير بالاعتبار والتقدير. وهذا اعتراف من السفاح إبان تجبره وطغيانه ونشوة انتصاره، يعترف بقوة عمر المختار ويقدر فيه بطولته وجهاده التي لم ير مثيل لها. يتابع الحوار عمر المختار: كما ترى أنا طاعن في السن، على الأقل اتركني بأن أجلس. الجنرال: أشرت له فجلس على كرسيه أمام مكتبي، وفي هذه الأثناء ظهر لي وجهه بوضوح، وقد زالت رهبة الموقف، وقد تأملته جانبيا فرأيت بعض الاحمرار في وجهه، وبدأت أفكر كيف كان يحكم ويقود المعارك. وبينما هو يتكلم كانت نظاراته ثابتة إلى الأمام، وصوته نابع من أعماقه ويخرج من بين شفتيه بكلمات ثابتة. وبكل هدوء فكرت ثانية: هذا هو القديس؟ لأن كلامه عن الدين والجهاد يدل بكل تأكيد أنه مؤمن صادق، يتكلم عن الدين بكل حماس وتأثر. ثم قلت له فجأة: بما لك من نفوذ وجاه، كم يوم يمكنك أن تأمر العصاة، يعني المجاهدين، بأن يخضعوا لحكمنا ويسلموا أسلحتنا وينهوا الحرب؟ يرد عمر المختار مجيبا: كأسير لا يمكنني أن أعمل شيء. واستطرد قائلا: وبدون جدوى نحن الثوار سبق أن أقسمنا أن نموت، كلنا الواحد بعد الآخر، ولا نسلم أو نلقي السلاح، وأنا هنا، لم يسبق لي أن استسلمت. الجنرال: قلت له وأنا متماسك: يمكن ذلك لو تم تعرفنا في وقت سابق، والخبرة طويلة التي أخذتها عليكم، لكان علينا أن نصل إلى أحسن حال في سبيل تهدئة البلاد وازدهارها. عمر المختار رفع حاجبيه بكل عمق وبصوت جهوري وثابت قال: ولم لا يكن اليوم هو ذلك اليوم الذي تقول عنه؟ الجنرال فأجبته: لقد فات الأوان. وعند هذا الحد رأيت أن نوقف المحادثة فيما بيننا. ربما عمر المختار فكر في تلك اللحظة أن الحكومة الإيطالية ستبعثه إلى الجبل من أجل أن يسلم أتباعه السلاح ويخضعوا إلى سلطتنا، ولكن لا، لقد قالها منذ لحظات بأنهم يموتون جميعا ولن يستسلموا، وعليه لقد فات الأوان. وقلتها بنفسك: لا فائدة من المحاولة، إن الأمل الذي لاح منذ قليل قد انهار ولم يعد. ثم قلت له: هل تعرف هذه؟ وعرضت عليه نظارته في إطارها الفضي. عمر المختار: نعم، إنها لي وقد وقعت مني أثناء إحدى المعارك. الجنرال فأجبته: منذ ذلك اليوم اقتنعت بأنك ستقع أسيرا بين يدي. عمر المختار: مكتوب، هل ترجعها لي لأني لم أعد أبصر جيدا بدونها؟ واستطرد يقول: ولكن ما الفائدة منها الآن؟ هي وصاحبها بين يديك. الجنرال: قلت له مرة أخرى: أنت تعتبر نفسك محميا من الله، تحارب من أجل قضية مقدسة وعادلة. عمر المختار: نعم، وليس هناك أي شك في ذلك، قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن استمع إلى ما أقوله لك: أمام قوات المسلحة من نالوت إلى الجبر الأخضر في برقة، كل مشايخ ورؤساء العصاة، يعني رؤساء المجاهدين، منهم من هرب ومنهم من قتل في ميدان القتال، ولم يقع منهم أي أحد حيا في يدي. أليس من العجيب أن يقع أسيرا بين يدي حيا من كان يعتبر أسطورة الزمن الذي لم يغلب أبدا، المحمي من الله دون سواه؟ عمر المختار: تلك مشيئة الله، قالها بصوت يدل على قوة وعزم. الجنرال: قلت له: الحياة وتجاربها تجعلني أعتقد وأؤمن بأنك كنت دائما قويا، ولهذا فإني أتمنى أن تكون كذلك مهما يحدث لك ومهما تكون الظروف. عمر المختار: عندما وقف ليتهيأ للانصراف كان جبينه وضاء كأن هالة من نور تحيط به، فارتعش قلبي من جلالة الموقف. أنا الذي خاض المعارك والحروب العالمية والصحراوية ولقبت بأسد الصحراء، ورغم هذا فقط كانت شفتي ترتعشان ولم أستطع أن أنبس بحرف واحد. فانتهت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه للمحاكمة في المساء. وعند وقوفه حاول أن يمد يده لمصافحتي، ولكنه لم يتمكن لأن يديه كانت مكبلة بالحديد. لقد خرج من مكتبي كما دخل علي، وأنا أنظر إليه بكل إعجاب وتقدير.